بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الأعراف من البيت 295، من البيت 295 عم متعلق البيت الذي قبله، ومن علا علي أوجفا وساحر مع حرف يونس شفا بوزن فعال وحيث تلقف خفف حفص وبضم وصفو محركا مع كسر ضم ثقلا سنقتل البصري كنزهم ولا ويقتلون عكسه تلو ويضم أو ويضم من يعرشون الكسر مطلقا كرم سف يعكفون الضم كسره شفا نون ويا أنجاك ومحذف كشفا وجف يجيف وجيفا اضطرب وقلب واجف والفرس والبعير عداء وأوجفته أعديته والإيجاف إعمال الخيل والركاب في تحصيل المغنم. قوله ومن علا علي أوجفا قرأ نافع وحده ورمزه الأليف من أوجف حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق بياء مفتوحة مشددة، وقرأ الباقون على بألف بعد اللام. فقراءة نافع الياء فيها ياء المتكلم وهي ياء الإضافة، دخلت عليها على الجارة والتي تنقلب ألفها ياء إذا دخلت على الضمير، فأضغمت الياء الأولى في الثانية، والفتح على الأصل في الإضافة، وحقيق بمعنى واجب، أي واجب وحق، وكلاهما يتعدى بعلى. قال تعالى فحق عليها القول وحق عليهم القول وفحق علينا قول ربنا، أي وجب علي قول الحق وأن لا أقول على الله إلا الحق. والوقف في هذه القراءة على حقيق، على أن الكلام تم هنا، وعلي أن لا أقول مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون حقيق خبرا مقدما وأن لا أقول مبتدأ أو فاعل بحقيق، أي يحق ويجب أن لا أقول. وقراءة الجمهور بالإسكان على فيها متعلقة برسول، وحقيق صفته، أي رسول من عند الله على صفة قول الحق وأن لا أقول على الله إلا الحق. وحقيق بمعنى حق، أي أنا رسول من الله حقا. وقيل المعنى حقيق أو حريص بأن لا أقول على الله إلا الحق. وعلى بمعنى الباء كما تأتي الباء بمعنى على. قال تعالى ولا تقعدوا بكل صراط، وكجاء على حالة وبحالة حسنة، ورميت بالقوس وعلى القوس، وهو مخصوص بالسماع. وعليه فحقيق بمعنى مفعول، أي محقوق، كقولهم فلان محقوق عليه أن يفعل كذا، وحق عليه وحق عليه بكذا، أي وجب. ومنه قول العشاء لمحقوقة أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق. وفي قراءة نافع بمعنى فاعل، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول، وضع فيه فاعل مكان مفعول. ومعنى حق الشيء وجب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله وساحر مع حرف يونس شفا بوزن فعال قرأ الإخوة حمزة والكسائي وخلف ورمزهم شفا يأتوك بكل سحار عليم هنا، وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم في يونس بتشديد الحاء ومدها بألف على وزن فعال في الموضعين، وأمال الألف دون الكسائي. وقرأ الباقون ساحر بألف بعد السين وكسر الحاء وتخفيفها على وزن فاعل فيهما كما صرح، واتفقوا على التشديد في الشعراء يأتوك بكل سحار عليم على وزن فعال. فقراءة الإخوة سحار على المبالغة لتناهيه في السحر، شاهده ما بعده عليم وبسحر عظيم. وقراءة غيرهم ساحر اسم فاعل من المصدر، والمصدر جنس، والعموم في الجنس يعطي المبالغة كذلك. وقوله وحيث تلقف خفف حفص قرأ حفص تلقف بإسكان اللام وتخفيف القاف، وهو هنا فإذا هي تلقف ما يأفكون، في الشعراء وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا في طه، وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد القاف فيهن، وتقدم تشديد البز للتاء في الوصل. فقراءة حفص من لقف الشيء يلقفه لقفا كلقيم يلقم، واللقف استلاب الشيء بسرعة أو أخذه بالحلق في الهواء. يقال رجل لقف ثقف أو لقف ثقف إذا كان حاذقا. وقراءة الباقين مضارع تلقف، المضارع تلقف من تلقف على وزن تعلم يتعلم. وتلقف الشيء تلقفا وتزقفه تزقفا إذا أخذه في الهواء. والأصل تتلقف حذفت التاء وهي تاء المطاوعة أو التفعيل لا تاء المضارعة كما سبق في تذكرون. وتلقف وتلقم واحد، أي تلتقيم وتلتهم أو تبتلع الحبال والعصية التي ألقت السحرة وخيل للناس أنها حيات ولم تكن بحيات. وما يأفكون ما يسحرون. وقوله وبضم وصفوا محركا مع كسر ضم ثقلا سنقتل البصري كنزهم ولا. قرأ البصرياني ومدلول كنز الشامي والكوفيون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم بضم النون وفتح القاف وكسر التاء مشددا. فتعين للباقين وهم الحرميون فتح النون وإسكان القاف مع ضم التاء المصرح به. فالقراءة بالتشديد من قتل الدال على الكثير مرة بعد مرة، أي يقتلون أبناء بعد أبناء. وبالتخفيف من قتل وهو يصلح للقليل والكثير، فمن خفف أخذ بالوجهين. قال القرطبي ولم يقول فرعون سنقتل موسى لعلمه أنه لا يقدر عليه. وقال سعيد بن جبير كان فرعون قد ملئ من موسى رعبا فكان إذا رآه بال كما يبل الحمار. انتهى. ويقتلون عكسه تلو، قرأ مدلول الألف من مثل نافع وهو نافع يسوم لكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم بالتخفيف، فتعين للباقين يقتلون بالتشديد. ومعنى عكسه أن نافعا قرأ يقتلون مخففا والتخفيف عكس التشديد. وقوله ويضم من يعرشون الكسرة مطلقا كرم صيف، قرأ مدلول الكافي من كرم ابن عامر والصاد من صيف شعبة وما كانوا يعرشون بالضم بضم الراء هنا ومما يعرشون في النحل. وقرأ الباقون بكسرها في السورتين وصرح به لأن الضم ضد الفتح طردا لا عكسه. وعرش يعرش ويعرش لغتان فصيحتان، الكسر لأهل الحجاز والضم لتميم. ومعنى يعرشون هنا يبنون، وعرش بنى عريشا، والكرم عرشا وعروشا رفع دواليه على الخشب، والبيت بناه والبئر طواها بالحجارة قدر قامة من أسفلها وسائرها بالخشب. انتهى من القاموس. يعكفون الضم، قوله يعكفون الضم كسره شفا، قرأ الإخوة ورمزهم شفا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم بضم الكاف. وقرأ الباقون بكسرها وهما لغتان يعكف ويعكف كيعرش ويعرش ويبطش ويبطش ويفسق ويفسق، فكل من الضم والكسر في العين لغة مشهورة. وعكف على الشيء قام عليه وواظب، والعكوف الإقامة على الشيء ولزومه. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وقوله نون ويا أن جاكم أحذف كشفا، قرأ مدلول الكافي من كشفا ابن عامر وإذ أنجاكم من آل فرعون بالألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون. فتعين للباقين القراءة بإثبات الياء والنون وألف بعدها أنجيناكم. فقراءة ابن عامر بالإفراد رد على ما قبلها، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، فالكلام في هذا على نسق واحد. وقراءة الجمهور على لفظ الجمع للتعظيم، والإنجاء في قراءتين لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.